إلهي وخلاقي وحرزي ومؤلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي وخلاقي وحرزي ومؤلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجنت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي ذنوبي جازت الطود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي ذنوبي جازت الطود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. Mm-hmm.